الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المنذري رحمه الله: الترهيب من اللعب بالنرد. قال عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. وله ولأبي داود وابن ماجه: فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله. رواه مالك واللفظ له وابو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي، ولم يقول أو نردشير، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير. النردشير أو النرد ذلك المكعب الذي فيه نقاط ويرمى ويبنى في لعبه على الحظ، هذا يقول صلى الله عليه وسلم في من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وقوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صبغ، المراد هنا كأنما صبغ يده، يعني كأنما غمسها، يقال صبغ يده بالماء إذا غمسها فيه، وهذا هو المعنى المناسب هنا، لأن صبغت قد تأتي بمعنى تلوين الشيء، إذا لون الشيء صبغه إذا لونه، لكن المراد هنا فكأنما صبغ يده، يعني كأنما غمس يده. ولذلك ويشهد لهذا الرواية الأخرى عند أبي داود بن ماجه، وإذا عند مسلم قال: فكأنما غمس يده، قال في لحم خنزير ودمه، غمس يده في لحم خنزير في حال أكله منه، كما قال النووي رحمه الله، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بهذا النرد والنردشير في تحريمه بتحريم أكل الخنزير. وقد قال غير النووي رحمه الله أن المراد أنه كناية عن تذكيته، غمس يده وصبغ يده في لحم خنزير ودمه، فهو كناية عن تذكيته، وهي حرام، تذكية الخنزير فهي حرام. وطبعا هذا دل على تحريم هذه اللعبة، قوله صلى الله عليه وسلم كأنما صبغ يده أو غمس يده في لحم خنزير ودمه، فهذا فيه دليل على تحريم هذه اللعبة. ويشهد له الحديث الآخر: من لعب بنرد أو نردشير كما قال صلى الله عليه وسلم قال فقد عصى الله ورسوله. وهذا نص في تحريم النرد، ومن ثم علمنا أن هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فهذا الفعل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الخنزير حرام، كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، سواء تذكية الخنزير أو الأكل من الخنزير فهو حرام، فإن هذا الفعل في الخنزير حرام. وإن معنا كما قلت الآن بقوله صلى الله عليه وسلم في لحم خنزير ودمه تذكية الخنزير ولا أكل الخنزير، وتذكية الخنزير هذه حرام بالاتفاق. وهذا الرواية الأخرى: من لعب بنردشير فقد عصى الله ورسوله، فهذه نص في تحريم النردشير. قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ في بيان قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بنرد فقد عصى الله ورسوله، والحديث قد رواه مالك أيضا في الموطأ، قال الزرقاني: لأنه يوقع العداوة والبغضاء، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويشغل القلب، فيحرم اللعب به باتفاق السلف، بل حكى بعضهم عليه الإجماع ونوزع، يعني نوزع في هذا الإجماع. وتحريم هذه اللعبة سواء كانت مقامرة أم لم تكن مقامرة، أي وإن كان المقصود بها في لعبها المقامرة والأكل أموال الناس بالباطل مع ما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعما يفيد الإنسان في دينه ودنياه ومع ما يطرأ فيه من الشحناء والبغضاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في شدد في تحريمها وفي هذه اللعبة، فقال من لعب بالنرد أو بالنردشير قال فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. وقوله فقد عصى الله ورسوله فإنه صريح في كونها حراما، وهذا يشمل ما كان قمارا أو وغير قمار. إذا كان في مقامرة فهنا يشتد الأمر، وإذا لم تكن في مقامرة فالحديث يدل أيضا على تحريم اللعب بها، فإن قوله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، أو قوله فقد عصى الله ورسوله، إذا كان فيه مقامرة فهذا حرام بالإجماع، حرام بالإجماع وكبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كان بدون مقامرة يلعب بالنردشير بدون مقامرة فهذا قد نقل جمع من العلماء الإجماع على حرمته. نعم نسب لبعض التابعين قالوا مباح، وهذا على قول أهل التحقيق أن هذا ما يصح، أن هذا ما يصح. ولذلك إن من أهل العلم نقل الإجماع على حرمته حتى إذا لم يكن فيه قمار. وأيضا ما نسب إلى بعض أهل العلم من القول بالكراهة، لأن يعني تجد من أهل العلم من يقول إن جمهور العلماء يقولون بالتحريم، ومنهم من يقول بالكراهة. فمن يقول بالكراهة فالمقصود بالكراهة الكراهة في لسان السلف، وهي التحريم، وهي التحريم. فإذا اللعب بالنردشير بالنردشير حرام، وكما قلت قوله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ورسوله يدل عليه، وعموم الحديث يدل على حرمة اللعب بالنردشير سواء كان بقمار أو كان بدونه. والنردشير هذه لعبة فارسية، قالوا وضعها ملوك الفرس وبنوها على عقيدة المجوس في الموت والحياة والقضاء والقدر، فكان تقسيم مبنيا على عقيدة المجوس. وثم إن من الأمور التي تذكر هنا في باب اللهو واللعب أن الأصل في اللهو واللعب أنه مباح إلا ما استثني، والذي يستثنى أمور: أولا ما دل النص على تحريمه، كما دل النص الآن على تحريم النردشير، فإنه إن كان من اللهو واللعب والأصل فيه أنه مباح ولكن يمنع. لما؟ لأنه دل النص على تحريمه، وكذلك ما دل القياس الصحيح على تحريمه، وما كان فيه قمار، وما كان فيه قمار فكذلك يكون محرما، وكذلك كما سمعنا من كلام الزرقاني رحمه الله ما كان يصد عن الواجب، إذا كان يصد عن ذكر الله وعن الجماعة فإن هذا يكون محرما. وكذلك اللهو واللعب الذي يوقع العداوة والبغضاء، ما كان يؤدي إلى العداوة والبغضاء والشحناء فإن اللعب به يكون محرما. فإذا وجدت هذه الأمور فإن اللهو واللعب هذا يكون محرما، وإن كان الأصل أن اللعب واللهو مباح، لكن إن كان دل الدليل على تحريمه، ولا دل القياس الصحيح على تحريمه، ولا كان فيه قمار، ولا كان يصد عن أداء الواجب، عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل، وإذا كان يوقع العداوة والبغضاء فإنه يكون محرما. وهنا النردشير النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه حرام بقوله صلى الله عليه وسلم من لعب بنرد أو نردشير فقد عصى الله ورسوله. ومن أهل العلم قال إن العلة في تحريمه أنه مبني على عقيدة المجوس، ومنهم من قال إن العلة أنها لعبة حظ، أنها لعبة قائمة على الحظ أو قائمة على مذهب الجبر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تكون هذه العلة، قد تكون العلة مركبة من بعض هذه العلل، من بعض هذه العلل التي ذكرها بعض أهل العلم. والشيء بالشيء يذكر، لما نتكلم الآن عن النرد ولا النردشير هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث، تأتينا هذه اللعبة التي تسمى لودوستار التي توجد الآن في الهواتف الذكية ولا في اللوح الإلكتروني، يلعب بها الناس. فإن حكم هذه اللعبة هو نفس هذا الحكم المذكور هنا، من لعب بنردشير سواء كان هذا النرد هذا المكعب الذي فيه نقاط يعني محسوسا، ولا كان على هذه الشاشة، فإنه يترك اللعب بها، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.